إما في طابعين إما في طواحات المسلم إما في هذا الرزق الحلال هو بيع أو شراء أو نجارة أو حجابة أو زواج أو غير هذا مما فتح الله يطلب الرزق الحلال والرزق طبيعي. ولهذا قال وإن يزول وإن لم يزول ويأسف رايق سبحانه وتعالى وإن يزول الله وأعرض عنه وقال لنا أعمالنا لكم أعمالكم سلام عليكم لا يقل الجاهلية لا تتعلم يقولون إلى مبروك المرض مبروك كرامة ما يخذوا به ولا تعلقوا به أوقاته محدودة والله يشتغلون من كلام يشتغل الشرك يشتغل المعاصي ويشتغل بكلام الله أن يتبين ولا خير فيه المؤمن يدري من فيها يشتغل الشرك ويعمل الذنوب ويحيره ويحيره في الإيمان يتبين المعاصي لأنه لا يحيره لا خير فيها ويشربها كله وهكذا الامر الثالث كل كلام او مجلس لا زال يشربه بحرار ويربيه ويحرره ويحرره في الحديث لا في هذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والحكايه والخاسره والاخلاق هذه كلها بالفتح والاوقات محموره محموره كل ما تقول لك في الدنيا او في الاخره ينظر الى اهل الباطل ويحرمه والنميمه ويقول وقال ومن صداق وغاصب عباد عمل بحرم اوقاته يحرم الوقت ووقت في شعر يقول بعض السلف الوقت من البحر في الحقيقه هو العز من البحر انت اما نقيم هي يمس لك الخير لكن وقته له قيمه عظيمه اذا اهديت فيه سبحان الله لك عشر امثال عشر حسنات الحمد لله لك عشر حسنات والله يغفر لك عشر حسنات وقد طلعت الى اكثر ويقول يا اخي السلام عليكم لك عشر حسنات وقد طلعت اكثر الى ان كان خير لك عشر حسنات وقد طلعت اكثر وليس حارس لك اجر عظيم استمر لك اجر عظيم امرت الله لك اجر عظيم ويجعل منك لك اجر عظيم دعوت الى خير وصلت رحمك وصلت خسر الله وصلت يا خير عظيم الى حد التهم لا يقاس عزم الجهل ومن يعقل وقاسها ثاني ولا ينبغي وعدها في الباطل والنوم وما لا فائده فيه احفظها بما ينفعك في الصلاه في طلب العلم في ذكر الله في قراءه القران في قراءه احاديث وحفظها في زياره اخيك في الله حبه في الله في حفظه والديك في صلاه ارحامك في امر المعروف في المنكر في دعوه الخير في اعاده الروس في حاجات دنيويه نزاله سراجه شبابه زراعه حاجات اخرى تنفعك الدنيا ما عليك الا فيها تعمل فيها تذكر ربك تستغفر ربك تعمل ما تستغفر الا خير تغفلك من الاوقات محموره بالعلم النافع والعمل الصالح محموره بما ينفع في الدنيا والاخره ثم قال والذين لهم من زكاة الزائلين آخر المؤمنون يردون زكاة أموالهم زكاة يفعلونها ويردون زكاة النفس أيضا زكاة الفاضلة والصلاة الحميدة زكاة الجاه فهم أهل الخير المؤمنون يفعلون الخير كله ويكبر المال ويكبر النفس بالطاعات يقول الله سبحانه قد أفلح من زكاها وبالطاعات ومن خال من دسها بالمعاصي ومسح من تزكى يجب ان يزكي نفسه يا دائره الزكاه حق الناس الزكاه النفس الاخلاق الفاضله والاعمال الصالحه بنفس المسلمين الشفاعه السريده بالدعوه الى الخير بنور المعروف بنور المنكر بالنفس الفقير بالاحسان اليه يعلم هذا هو دين الخير والذين هم يهون بن حلول إلا على أزوار الغيب من غير المسعر ما يؤمن نحو الغرب ويسلم إلا لزوجته حيث الموت المسلمين فقد المؤمنون فهو بفروج لا يهدون ولا يريدون من أرض الله ولا عباد الله من زوجته وسجيته وفي حاجته إما أبعى الله في فضلها في الدنيا ما في الدنيا في زوجها يسلم الدنيا من سبائل من المحرمات والجماعة خطبه زوجته ومحيانيه صغيرة ولا يتعدى ذلك، لا إلى غنى ولا إلى غنى من الغار والفواحش والإصابة. فليحذر والذين هم الغرب والحاكمون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم لهم المؤمنين. وإلى من يؤمن بذلك زوجته رحمه له ذلك وشرع له ذلك حتى يعيش فرجا حتى يجد نصرة حتى يكسر الأمة كما يكتب شيء من الأديان. فمن ابتغى وراء ذلك مطلب غير زوجها غير سرية فأولئك من حدد والظالمون. وبل ذلك على المسلمات من الظلمة والمطلوب من الظلمة من المسلمين فهو الله الحمد. فاتق الله يا عبد الله واحذر لا تكن من هؤلاء المسلمين، لا مع الزنا ولا مع الوضية ولا مع من يتعاطى أسباب ذلك وسائل ذلك. ومن ذلك العادة السرية فهي ذكر في هذا المحرم العادة السرية والسنة المعروف كله من الرجل أو المرأة هذا الدخل في ذلك الزواج لا يجوز، لكن يطلع جمهور العلم على ذلك أو أنه محرمة ولا يجوز منه أن يستوي ويرجع هذا الأمر لأن يجوز ربما أفضت إلى أضرار كثيرة وأعراض وخيمة ويجب الحذر من العادة السرية ولا ينبغي ولا يجوز تعاطيها. ومن كان قد تعاطاها فليتب إلى الله وليحذر وعقبتها الوحيدة. والذين بأماناتهم عهدهم معروف هذه رسالة المؤمنين وعن الأمانة والآية ليس صونها والأمانة محفوظة أمانات الله وأمانات العباد أمانات الله لا يجب علينا أن نؤديها ونحذر ما حرم علينا الأمانة وصلاة الوالدة فالأم يؤدي أمانة حياة الصلوات وأدي الزكوات وصوم رمضان وأدي البيت وأدي الواجبات كلها ويحذروا ما حرم الله عليه من انواع المعاصي والسيئات. فلا تبيح الرجال ولا غشاش ولا خداع ولا كذاب وصدق المؤمن يقع امامه العهد ولا يكذب فبها عهد ولا يكذب وفى بالعهد والامانه يؤديها ويحفظها هكذا المؤمنون. كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تخذوا الله والرسول وتحملوا اماناتكم ان تفعلوا فإن الله يرفع تؤدي الأمانات إلى أهلها فإن على الأموال حتى والأرض والجبال حتى لا يحول فعليك يا عبد الله أن تحذر أخيانا وعليك أن تؤدي الأمانة. الأمانة في صلاة المؤمنين وخيانة في صلاة أهل النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم المنافق آتي من الآية المنافق ثلاث يحدث كذب ويضع عند أخي الزوج يصدقه والعياذ بالله. وإذا فات المنافق هي الخيانة المؤمنية وعلى الأمانة وعلى العهد ولا يغدر ولا يكون الأمانة في المعاملات تدوم في المعاملات والبيع والشراء تدوم يؤدي الأمانة ويغش وهكذا بحق الله يؤدي حق الله كاملا فهو عليه ولا يكون بأمانة الله ولا بأمانة العباد وهكذا بالمزارع التي عنده والرهون والأواني يحرمها ويصونها حتى تؤدى إلى أحد. هكذا الجملة والذين هم بأماناتهم عهدهم وعهدهم ثم كتب من صلاة عظيمة في الأولى والذين هم على صلواتهم حافظون بدأ بالصلاة وختم بالصلاة يعني من شأنها والذين هم على صلواتهم حافظون ثم هكذا يحافظ عليها أي مكان ويخشع فيها أي مكان ولا يجب عليهم ولا تفعل أولئك هم وارثون أن يجب في درس قد يخالفهم وجدت على الجنة وأوسطها وعلى الجنة وأوسطها وينبغي المؤمن أن يأتي ليعتني بهذه الأمور وأن يحيوها وأن يعتني بها أينما كان لا يتلاقى الإيمان لا يتلاقى الإيمان الإحياء بها الاتفاق وهكذا جميع سياق المؤمنين في القرآن عليك أن تهتم بها وأن تحفظ بها وأن تؤمن بكتاب ربك حتى تعرف سياق المؤمنين وأخلاقهم وتحفظ بها وحتى تعرف الثلاث الجاهلين والمنافقين وتبتعد عنه فبقني الله واياكم والتحلف بأخلاق المؤمنين والحذر من ثلاث الجاهلين والمنافقين ومما عنا وعليهم الفتح بالدنيا والتوكل عليه وحرمنا واياكم سوء انفسنا وسيئات اعمالنا ومن دون الله في حكم وجل وعلا جواب الشريفين صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.